قال العلامة الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى أديب أهل السنة في هذا الزمان، كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار الرسول وتوظيف السنن على نفسه وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام. قال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني أنه قال ما من شيء أبغض إلي من علم الكلام، قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. تحدثنا في الدرس الماضي عن علم الكلام وهو استعمال الحجج والبراهين العقلية تمام في إثبات ماذا؟ العقائد. وعرفنا أن أهل السنة لم يطعنوا في جنس علم الكلام، صحيح؟ وإنما طعنوا في المعارض منه للكتاب والسنة، وهذه فائدة عزيزة، واضح؟ هذه فائدة عزيزة، وهو حقيقة موقف أهل السنة من علم الكلام. لأن بعض الناس لما يسمع من ذم أهل السنة لعلم الكلام ويأخذه على إطلاقه يقول وأهل السنة يعطلون ليه العقل ولا يعملون النظر، ولن هنا خرجت الفتنة الكبرى لهذه العبارة وهي عقيدة السلفيين أسلم وعقيدة الخلف أعلم، وسبق الجواب عن هذه العبارة وبيان فسادها وتهافتها، وحسبنا أنه لا قائل معتبر بها عندنا، وهذا أصل يا طلبة العلم. طيب نرجع الآن إلى قول المصنف رحمه الله كن سلفيا على جد طريق السلف الصالح. من هم السلف؟ السلف في الأصل اللغوي هم كل من تقدمك، فكل من تقدمك يسمى إيه؟ ها سلفا. كده كما لو قلت الآن من سلفك في تدريس هذا الكتاب، لقلت لك يعني من تقدمك في تدريس هذا الكتاب، فيمكننا أن أقول سلفي في تدريس هذا الكتاب هم الإمام فلان الإمام فلان الإمام إيه؟ فهذا يسمى إيه؟ سلفا، هو من تقدم. أما السلف في المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي هنا أضيق من المعنى اللغوي. المعنى اللغوي سلفك يعني من تقدمك على الإطلاق، لكن المعنى الاصطلاحي للسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا، صحيح؟ إجماع. ولكن بعضهم قال بأن السلف يحد بالقرون ليه؟ الثلاثة ليه؟ الفاضلة، فكل هؤلاء يسمون إيه؟ سلفا. وبعضهم قال لا، إنما يشمل كل من سبقك ممن قفى أثر من الصحابة في جميع أبواب الدين. فبعضهم قصر على الصحابة، بعضهم وسعه إلى القرون الثلاثة، وبعضهم وسعه إلى ماذا؟ ها؟ إلى آخر الزمان، صح؟ فيمكننا أن نجعل في جملة السلف الآن من؟ شيخ الألباني، شيخ ابن باز، شيخ ابن سينا. وأرجو أن تفهم هذه المسألة، إن هنا سأتكلم في ثلاث نقاط ضرورية. النقطة الأولى أن مصطلح السلف لا يقصر على عصر ولا على مكان ولا على زمان، فإذا قولنا السلف يعم إلى ماذا؟ المكان والزمان. فيدخل في حد السلف الصالح كل من اتبع وقف أثر الصحابة واقتفى أثر الصحابة في جميع أبواب ماذا؟ الدين. دي مسألة مهمة، لأن في نقاشية لي مع أحدهم قال من قال بهذا؟ قلت الشيخ بن باز. قال نحن نريد سلفا. هذا يعني أن الشيخ بن باز ليس سلفا؟ وما هو الكلمة من جهة أخرى أن الشيخ بن باز فيما قال خالف من؟ خالف السلف، فهذا طعن ضمني في الشيخ بن باز. فانتبه، لأن معنى أن تقول نريد سلفا إذا كلام الشيخ بن باز هذا إنما خالف به هو السلف وخرج عن طريقهم به. ثم أزيد وأقول هذا يعني أنك أعرف بمذهب السلف من الشيخ بن باز؟ وهذه أخرى، هذا لو تعاملت بقاعدة لازم القول قول. فهذه النقطة الأولى، واضح. ولذلك كنت ترى الشيخ ابن عثيمين يقول سلفي في هذه المسألة ابن تيمية، فلم يقتصر مصطلح السلف عنده على ماذا؟ على القرون الثلاثة ولا على الصحابة. وسعه، من ذا الذي يقول بأن شيخ الإسلام ليس سلفا؟ ها؟ طيب النقطة الثانية في مسألة طريق السلف الصالح من الصحابة من بعدهم، فأثار السلف لا تكون حجة إلا إذا كانت ماذا؟ متضافرة. هذا الأصل من عند الشيخ الألباني، لأن أحيانا يأتيك أحد بعبارة للسلف في باب ما ويريد أن يصنع منها قاعدة كلية للسلف. لا، ما ينبغي، ما ينبغي أن تصنع قاعدة كلية من عبارة من واحد منهم، خاصة العبارة قد تكون خرجت مخرج الزجر أو الوعيد أو التجديد. ولذلك الشيخ الألباني قال ولا تكون عبارات السلف أو أقوال السلف حجة إلا إذا كانت متضافرة، وإلا جعلت قول الواحد منهم إيه؟ هل قول الواحد منهم حجة؟ ها؟ يعني شبه إجماع توافقوا على هذا، تمام؟ فإذن مسألة مهمة جدا في مسألة في باب الاحتجاج بماذا؟ لأنك ستجد عبارة نقلها بعض من عبد الله بن المبارك في مسألة معية الله أنها معية مطلقة، هل نجعل من هذا حجة على أن المعية مطلقة فيلزم من هذا القول أن يكون الله فين؟ كل مكان، ويلزم من هذا القول نفي الاستواء، أم نقول هذه عبارة لمن؟ القول لابن المبارك. لكن لو نظرنا في أثار السلف المتضافرة التي جمعها الإمام من؟ الذهبي في مختصر العلوم. فلو قرأت مختصر العلوم تجد الذهبي جمع عبارات السلف في مسألة علو الله من زمن الصحابة إلى من؟ إلى زمنه هو. فإذا هذا أصل مهم، أصل الثالث يا طلبة العلم أو النقطة الثالثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما ذكرت قول قبل أن قوله الخلفاء الراشدين يضيق ويتسع، فهم بعضهم هذا أني أنكر مصطلح الخلفاء الراشدين، وهذا كذب علي، كذب علي والله بيني وبين المدعي علي هذا. ولكن قلت هو يضيق وماذا؟ يضيق، فهم الأربعة وبعض السلف زاد عليهم خامسا اللي هو من؟ حسن بن علي، عمر بن عبد العزيز بن حقاديم على سبيل التشريف، لكن الحسن بن علي يعد خليفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعم بن حزم قال ستكون خلافة راشدة على نهج له، وأخبر أنها تستمر لكم؟ 30 سنة. ومدة خلافة الحسن تنتهي في ماذا؟ مع نهاية هذه 30 سنة. لأن الحسن نزل عن الخلافة عن كم؟ 41، والنبي ما كانت كم؟ 11 هجرية في أولها. يبقى إذن بالضبط هي إيه؟ 30 سنة بخلافة من؟ لكن لماذا بعض السلف لم ينسب في إلحاقه لأن خلافته كانت إيه؟ كانت قصيرة 6 أشهر، تمام؟ لكن هو خامس الخلفاء الراشدين، هذا قول جيد قوي، تمام؟ بل يعزى إلى هذه الخلافة أنها كانت سببا لجمع المسلمين وللقضاء على فتنة التفرق التي كانت موجودة والاختلاف. أما عمر بن عبد العزيز فألحق به من باب التشريف، تمام؟ وقلت ويتسع فيشمل الصحابة جميعا. طب ما الدليل على هذا؟ قوله في الحديث الآخر لما سئل عن الفرقة الناجية، ما أنا عليه وأصحابي، تمام؟ لأن من أخذ الحديث على ظاهره بإذن أقوال الأربعة الصحابة الراشدين أو الخمسة حجة، قول الواحد منهم حجة، أقواله من أربعة مجتمعة حجة، معروف أن عند أهل السنة أن الحجية منتفية عن ماذا؟ عن غير الكتاب والسنة. وأما أقوال الصحابة ففيها 3 أقوال، منهم من جعل قول الصحابي حجة، ومنهم من لم يجعله حجة، ومنهم من توسط فقال هو حجة بماذا؟ بشروط. فالمسألة معلومة مفهومة هكذا. والذي سبق إلى هذا هو الإمام المبارك فوز، فلي سلف إذن. وأنا لم أنكر التأويل الأول أنهم هم الخلفاء الراشدون الأربعة أو الخمسة في قول بعض العلماء، ولكني قلت ويتسع فيشمل جميع ماذا؟ وعندي على هذا 1 دليل الآخر، والحديث يفهم بماذا؟ الحديث ما أنا عليه وماذا؟ ثانيا مصطلح الخلفاء الراشدين ده مصطلح حادث أصلا. ثالثا إني القول هذا قال به بعض أهل العلم الكبار. فضائل الصحابة تتماسك بها عن الآخر في الفرائض المهمة. فعليه ففهم هذا، لأن أسف بعضهم شنع وكذب علي ابتداء ورماني بما أنا منه بريء انتهاء، ثم صدر الكلام بقوله طوام. يعني رجل لو تأول الحديث على عمومه على غير تأول غيره ممن تأوله على خصوصه، هذه تعد طوام، هذا لا شك غلو ظاهر، هذا غلو ظاهر. وجدنا عند أهل العلم يختلفون في التأويل، فمنهم من يضيق ومنهم من يوشع، صحيح ولا ما هو صحيح؟ منهم من يضيق ومنهم هم اختلفوا أنفسهم في حد الخلفاء الراشدين، فمنهم من جعلهم من أربعة، ومنهم من زاد عليهم خامس، واختلفوا في الحجية بأقوالهم، ومنهم من قصر الحجة على 2 منهم اقتدوا في اللذين من بعدهم. فهذا إنكار في غير موضع الإنكار، وهذا إنكار على غير طريقة السلف الصالح في الإنكار، بل هذا إنكار ما لا ينبغي أن ينكر أصلا. والله المستعان، والله الموعد. نعود، يبقى علمنا الآن من هم السلف. ثانيا المقالة وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام. يبقى إذن ما هي خصائص هذا المنهج الذي ننتسب إليه وما يسمى بالمنهج السلف؟ ولابد هنا من التنبيه على شيء، إن المنهج أشمل من العقيدة، العقيدة أخص من المنهج. فقد يكون الرجل على عقيدة سليمة أو شبه سليمة، ما نقول سليمة بالمرة، صحيح، ويكون في منهجه ماذا؟ دغل أو خلل. والشيخ الألباني قد نبه أنه لا يمكن أن يلتقي عقيدة سليمة ومنهج ذو خلل، فمن كان على عقيدة سليمة لابد أن يكون على منهج سليم. فإن كان المنهج أشمل لكن بينهما تلازم، فالمنهج هو الطريق الموصلة، فتشمل العقيدة ويشمل العبادات ويشمل السلوك. كما رأيت الشيخ الآن تكلم من التوحيد والعبادات ملتزما بالتزام، متميزا بالتزام آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس قد يكون الالتزام بالمنهج عقيدة وعبادة على حساب ماذا؟ على حساب السلوك. فمثل ما نسمع من بعضهم باسم المنهج اليوم من الشباب والشتم والسخرية والتحقير، ليس هذا من المناهج شيء. قد يقول قائل وجدنا في ألفاظ الإمام الذهبي يقول ولا ندري من هذا الحيوان ومن مش عارف كذا، هذا لم يخرج من الذهبي على طريقة غالبة، صحيح؟ هل فعل الذهبي هذا في كل تراجمه؟ ها؟ وجدته عندما يتكلم عن رجل مبتدع أو كذا يقول وهذا الحيوان هذا الهالك هذا كذا هذا كذا، إن الذهبي لم يتتبع هذا في كل تراجمه. فلا ينبغي أن نجعل من قول الذهبي في أحدهم قاعدة في سب أهل البدع أو شتم أهل البدع، وينبغي التنبيه على هذا. فإن المنهج سلفي في المعتقد، سلفي في العبادة، سلفي في السلوك، صحيح؟ ولو ضربنا مثالا بالشيخ ابن باز، هل وجدت في سلفية الشيخ ابن باز هذا السلوك القبيح من الشباب والشتم ونحو ذلك؟ ولا تتأول فعلي لك في داعي المنصب خلى الشيخ ابن باز. طب دعنا من الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، ها؟ هل وجدنا في هذا في سلوك الشيخ ابن عثيمين؟ فنبغي التنبيه على هذا. وإن كنا لا نبدع الناس بالسوءات الأخلاقية ولا يعني نخرجهم من دائرة المنهج بهذا، لكن ينبغي التنبيه على أنه الرجل عليه أن يكون على جدة السلف في سلوكه، كما ينبغي أن يكون على جدة السلف في معتقده وماذا وعبادته، لأن ما نجده اليوم في سلوك بعض الشباب باسم المنهج من الشباب والتحقير والسب بالآباء والأمهات باسم المنهج، والله وجدنا من هذا، وجدنا في ألفاظ بعضهم جرحا اليوم فلان ده كلب ابن كلب، بينما الذي وجدناه عند السلف لما نبح كلب قال بعضهم اخسأ كلب ابن كلب، فقال أبوه ما هذا يا ولدي؟ قال له يا أبتي أليس كلب ابن كلب؟ قال ولكن شرطه عدم التحقير، أنت لما قلت كلب ابن كلب قلت على وجه ليه؟ التحقير، يعني لم يرضى أبوه أن يحقر ماذا؟ كلبا. ثم يا أخي ما علاقة أبيه به أنت تبدع الأب بتبديع الابن؟ هذا على عكس طريقة الصوفية، ابن الشيخ شيخ وابن الولي ولي، يبقى هنا بقى عند في المقابل وابن المبتدع مبتدع وابو المبتدع مبتدع. والله يا اخوانا انا ما كنت احب ان اخرج الى هذا، لكن كان لابد من بياني، لان هذا كله ارتكب باسم السلام. طيب هنا قال ترك الجدال والمراء، نتكلم عن بعض خصائص المنهج ليه او قواعد وخصائص المنهج السلام. القاعدة الاولى أن القاعدة الأولى في المنهج السلف هو الكتاب والسنة بفهم سلف الإيه؟ الأمة. يبقى خلي بالنا من هذه الضميمة، واضح؟ لأن هذه الضميمة تستطيع أن تقول هي العلامة الفارقة ما بين من ومن، لأن كل يدعي احتجاجا بالكتاب والإيه؟ تمسكا بالكتاب والسنة. طب من أين جئنا بهذه الضميمة؟ أما كون الكتاب والسنة هما الحجة لا يخالف أحد فيه إلا من بعض الفرق الكلامية الهالكة التي تقدم الإيه؟ تقدم البراهين العقلية والأقيسة العقلية على الكتاب والسنة. الدليل ظاهر واضح، ما أنا عليه وماذا حالي. وتأمل قول ما أنا عليه، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها. فتأمل قوله عليه عليها، إذن فهي ماذا؟ سبيل واحدة. صحيح. ورب العالمين جعل هؤلاء هم الباب لفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر واضح للعيان. ليه؟ من أعمل الناس بالكتاب والسنة؟ من أفهم الناس؟ وفي ابن عبارة ابن مسعود أن الله كما اختار نبيه اختار له ماذا؟ أصحابه. الأصل الثاني لا للتأويل الكلامي. ما هو التأويل الكلامي؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما زعموا أنه معنى مراد بقرينة تكون في السياق. التعريف ده ظاهره كده جميل، صرف النص عن ظاهره إلى معنى مراد بقرينة تكون في الكلام. أول ما تسمع هذا التعريف هو تعريف خداع، ظاهر أنه هو مش هيعمل بالمعنى الظاهر، لأن هناك معنى آخر مراد، وهذا المعنى الآخر المراد جاءت عليه قرينة، مع أنهم عرفوا التأويل هكذا إلى أنهم لم يلتزموا شرط هذا. ليه؟ تأويل شرط هذا تأويل. مثال: وجاء ربك، يقولون وجاء جند ربك. الله، فين العبارة وجاء رب؟ لك لا، هذا المعنى غير مراد الظاهر. صحيح. فنذهب إلى المعنى ليه؟ معنى آخر مراد هم جند رب. فين القرينة في الكلام؟ تمام، فين القرينة في الكلام؟ ما عندي قرينة. وهذا التأويل في حقيقته كما قال ابن تيمية: والتأويل شر من التعطيل. لأن التأويل بيفضي إلى ماذا؟ إلى التعطيل ذاته. لو واحد قال ربنا ليس في السماء بدأ عمل إيه؟ عطل. ولو الثاني قال لك ربنا في علو، ولكن لا نعني بالعلو أنه على عرشي أو أن المكان يحيط به أو في جهة، في النهاية وصلني ليه؟ إلى نفس ليه؟ إلى نفس التعطيل. صحيح ولا لا؟ ولذلك فالمؤولة معطلة في حقيقة أمرهم، ولكن في جسامين مشبتة. ومن هنا كانت فتنتهم أشد. مثال: المعطل لك ربنا لا يتكلم، المؤول لك يتكلم، ولكن لا، كلام مش بصوت ولا بحرف. طب يبقى إيه ده؟ يبقى انتهى بك إلى أنه لا يتكلم. ولذلك فالمؤول شر منين؟ هو معطل في حقيقة أمره. ولذلك لا ينبغي أن يقال عن الأشاعرة أنهم مثبتة، إنما الأشاعرة هم جهمية نفاة، ولكن ليسوا غارقين في النفي كمن؟ كالجهمية ولا كالمعتزلة. الجهمية عملوا نفوا الصفات والأسماء، المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا ليه؟ سميع بلا بصير بلا. طب الأشاعرة نفوا الصفات إلا شر وأثبتوا ليه؟ الأسماء. طب ما هم معتزلة كده برضه، حتى السبع التي أثبتونها عملوا إيه؟ أثبتوها تأويل. لهم فيها تأويل. مثال: مش هم بيثبتوا صفة الكلام؟ طب ايه الكلام عندهم؟ ليس بصوت ولا بحرف. يبقى حتى هذه السبع التي قالوا بإثباتها فإنهم لم يثبتوها على مراد الله ومراد النبي، ولم يثبتوها على طريقة من؟ على طريقة السبب. يبقى إذن أهل السنة من أصولهم لا للتأويل ليه؟ كلام. يقول واحد: لكن زي ما تأولش الآن بتقول وسأل القرية، أروح يسأل حيطانها؟ ها؟ أروح يسأل جدرانها هو؟ أول إن أقول يسأل أهل القرية، قل له ما أحد يفهم ويسأل القرية على أنها أسأل إيه؟ وهذا حتى موجود في الكلام الجاهل. تقول لي مين اللي خرج في جنازة فلان؟ أقول لك القرية كلها خرج. مين المقصود بالقرية هنا؟ الحطام؟ ها؟ خرجت في الجنازة؟ ولا أتفهم من القرية يعني أهل القرية؟ فابن تيمية قال والذين دعوا أن هذا من المجاز ليس هو من المجاز أصلا، لأنه ما يفهم عربي من قوله واسأل القرية إلا أنه واسأل مين؟ أهل القرية. تمام؟ ما يفهم أهل غير هذا. جدارا يريد أن ينقض. ها؟ من قال إن الجمادات ليست لها إرادة؟ مين ينفي عن الجمادات الإرادة؟ رب العالمين قال للسماوات والأرض خيرها ولا ما خيرها؟ طب التخيير يكون لمن؟ لذوي الإرادة، صح؟ كده من الذي يخير؟ ذوي الإرادة. فهذا الأصل الثاني عندهم. الأصل الثالث قبول خبر الأحاد. إني من الفتنة التي صنعها هؤلاء لما اعتمدوا تقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر، يعني أحد والذي يرويه جمع لم يبلغه حد التواتر، والمتواتر هو الذي يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على ليه الجمع ده ملوش عدد، ممكن يبقى 5 عن 10، ممكن يبقى 10 عن 100، المهم هو ملوش إيه، ملوش عدد المتواتر. ولذلك ما من أهل بدع إلا ولو موقف من حديث الايه يقول لك لا حديث الأحاد لا يؤخذ به في عقيدة، حتى في الفروع كمان لو منه موقف عجيب تذكره الآن، لك لا حديث الأحاد الحمد لله حمك لا يعمل به في عقاد في اعتقاد، لأنه يفيد الظن. وهنا نسألهم هل الظن رب العالمين أمر بإطراح الظن كله؟ إنما قال إن بعض، صحيح بعضه فقط، حتى لو كان يفيد الظن فالظن الذي تحتف به القرائن هذا يسمى بالظن الغالب. هذا في القرآن جاء ذكره أو تسميته يقينا، الظن الغالب يسمى يقينا، وبالظن الغالب هذا قد تستباح أموال بالظن الغالب، صح؟ لو واحد ثروته تضخمت جدا في زمن قصير، هل ولي الأمر بهذا الظن الغالب أن يسأله؟ ها؟ نعم. ولولي الأمر أن يسأله، ولولي الأمر ماذا؟ أن يعذره بأخذ ماذا؟ مالي إذا لم يأتي بدليل أو بقرينة على ماذا؟ على ضخامة هذه الثروة، لأن غالبا ما تضخم ثروته وكذا إلا أن يعمل في ماذا؟ في تجارات محرمة وأنشطة غير مشروعة كده. فلو جاء بقى بدليل والله ورشت عمي الذي مات في كندا ولا في كذا، ما جاء بدليل يولي الأمر أن يستحل هذا المال أن يأخذه للمسلمين طالما هو ماذا؟ طيب يبقى الظن الغالب يعول عليه شرعا. وهنا يعجبني شيء قاله الشيخ الألباني، قال يجلس أحدهم في محاضرة يقول ومن أصول الاعتقاد عدم الاعتداد بحديث الأحاد أو عدم الاعتماد على حديث الأحاد. الشيخ الألباني سألها قال له طيب يا أستاذ لنا الآن ألا نعتمد قولك لأنك أحد، صحيح؟ يبقى ألزمك في كل محاضرة عشان تجلس لنا محاضرة في العقيدة تعمل إيه؟ نجيب جمع معاك متواتر يدرس لك. يبقى ده القاعدة رقم كم؟ القاعدة الرابعة استخدام الأدلة العقلية المستنبطة من الكتاب والسنة. يبقى هم الآن لا ينكرون استعمال الحجج العقلية والأقيسة العقلية. قوله وترك الجدال والمراء، هذا آخر شيء اللي هو خصائص هذا المنهج، وهنتكلم عنه هذا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. توسعنا في هذه المسألة.